هل مس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء؟ أختار رأي الحبر الكريم عبد الله بن عباس أنه لا ينقض، وذلك لقوله تعالى، لأنه وجه قوله تعالى أولمستم النساء على الجماع.